صعب نوضي لا يغلبه ليس من عصر شديد لا يسكته ليس من سؤل بعيد لا يملكه ليس من حزن ليس من عصف شديد.